السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك فضيلة الشيخ، أختي يعني ما حبيتش، وهي مقيمة دولة أجنبية، فكانت عايزة تحج، بس عندها بنت في سن المراهقة وخايفة عليها تسيبها يعني والدتها وولدين. فكانت بتسأل ينفع لي أخ حاجب قبل كده يحج عنها؟ لا ما ينفعش. طب تتصرف ازاي في الحالة دي؟ طيب مش لها أب، البنت لها أب؟ ليها أب بس مش مقيم، يعني مش قاعد في البيت طول الوقت، يعني هتسيبها فترات طويلة لوحدها. يعني فترات ايه؟ لكن بأيام ولا يعني؟ لا مش أيام، يعني اليوم كله. طيب ايه المشكلة؟ البنت يعني دينة ولا غير دينة؟ مش فاهم. يعني لا، هي يعني للأسف المعيشة في بره بيبقى مفيش ارتباط بالدين أو. طيب ما لهاش أهل في مصر البنت، وما تجيبها في مصر لأن ترجع؟ لا يجوز على العموم، لا يجوز الذي تسألين عنه. لا يجوز أن يحج رجل عن امرأة قادرة على الحج. ابتعد عن تطريز ذوات الأرواح على الملابس، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذه ليست ضرورة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني طبعا مشكله، يعني قلت لها يا اما تمشي يا اما تطلق، يا اما تمشي يا اما تطلق. وبعد ذلك يا اما تمشي يا اما تطلق. انا قلت لها دي مش قادر اطلقها برضه، ماشي يعني التخنيقه بس. يعني يا اما تمشي، قلت لها يا اما تمشي يا اما تطلقي. وبعد ذلك لا قلت لها إما امشي إما تمشي إما تطلقي، فقط كذا الذي قلت؟ لا لا يحسب شيء، لا يحسب شيء. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. الله يمك، محكم تغيير لفظ عن غير قصد في الحديث، كأن تغير لفظا لا يخل بالمعنى، كأن تقول يعني في حديث إذا أقرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ولا أمل. عفوا، خلاص فهمت سؤالك. إذا كان الراوي يعلم ما يحيل المعنى عن معناه، فتجوز رواية الحديث بالمعنى ما لم يكن من الأحاديث التي يتعبد بلفظها. هنالك أحاديث يتعبد بلفظها، كحديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره، كحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه إلى آخره. فالأحاديث التي يتعبد بلفظها لا تروى بالمعنى. الأحاديث التي يتعبد بلفظها لا تروى بالمعنى. أما الأحاديث التي لا يتعبد بلفظها بل يتعبد بمعناها فتجوز روايتها بالمعنى لمن يعلم ما يحيل المعنى أو اللفظ عن المعنى. بارك الله فيكم. طيب سؤال بس تاني يا شيخ عن حديث لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا لا يصح. شكرا. لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. وإياك يا رب. تفضل. تفضل. لا في أنا عمي يعني توفى بتركيا وفي أولاده يعني معهم بتركيا ويعني عنده عقارات وبيوت يعني في سوريا وعايزين يعني أولاده يسجلوا اسم العقارات باسم بنته. عايزين من أبي يعني هو عمه بيكون أبي والدي عايزين من والدي إنه يروح يشهد إنه عمي وكل بنته تسجل العقارات باسمه هو يعني ما عمل هذا الشيء فهل يجوز هي الشهادة ولا لا؟ أبوك سيشهد شهادة زور أو شهادة حق؟ لا هو عشان إن الدولة عم تحط إيد على الأملاك فلا بدهم يعملوا هذا الشيء فقط بس مشان ما يروح الأملاك. أيوة أنتم بين مفسدتين المفسدة الأولى شهادة الزور المفسدة الثانية ضياع المال كله تمام. أن تقدروا أي المفسدتين أخف بالنسبة لكم واسلكوها. شكرا. في أنا ابن عمي هلا هن عم يقولوا أولاد العم المتوفى ليس عندي أكثر من الذي ذكرته. بس شكرا ليس عندي أكثر. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يرضيك يا رب يديك الصحة. تفضل وإياكم. لا تنسى دعاء والديك بالرحمة الله يرحمه وسؤال معلش يا شيخ. الله يرحمنا والدينا ووالديكم المسلمين والمسلمات. شيخنا معلش وكان في شنط بتيجي كده من برا حريمي فالزوجة بتفتح كده في الشنطة اشترت شنطة لقت فيها مبلغ من مال عملة تانية يعني بتاعت الناس اللي بيعينها من برا ضمت فبتقول لي نعمل ايه يعني السؤال جاي نعمل ايه في الفلوس اللي جايه ولا اي شيء تبقيها عندها لمده سنه ان جاء اصحابها ولا استمتعت بها تعلن معنا يا شيخنا ولا حاجه ولا تعلن ولا تعلن من ده هي جايه يعني جايه زي ما بقول يقول بالات ولا يعرف من اين جاء حتى لو لم حتى لو استعملتها على طول ما في مشكله ان شاء الله هتجي في وقت حد هي جايه نظام بالات جاي من الخارج اليس كذلك من الخارج تيجي باله مربوطه مكتوب موجود في ملابس جديده على قديمه على ما احد يعرفها فاخذت ثوب منها فوجئت المبلغ تمام شكرا ولك بمثل يا مسلمه بنت محمد السلام عليكم الحمد لله. لا شكرا. شكرا مبارك على حاجة. أنا شغال سواء نقل وكده. فساعات يجينا مشاوير زيادة عن شغلنا. فأنا مشغول فبشوف لها سواء. طلع فلوس جايين من السواء. مثلا بتدفع مشوار لطرف مشوار ده كان جولة 1000. جولة خلاص أنا بتدفع 1100 1000 تحت 100 ميلية أنا يعني. والكلام واضح. كلام واضح. وكل الأطراف تعلم ذلك. يعني الزبون بيطلب سواء زميلي او اللي هو عشان هو برضه ممكن يعمل الكلام ده معايا يكون عنده مشوار زياده يعطوني يطلع على النسبه دي طيب هل المئة الزائده يعني هي زائده في الاصل على الاجره ولا هي داخله ضمن اجره السياره؟ والله يا شيخ انا ما اقدرش اقول لك هي زياده عن انت احنا بنتفق في المشوار على حسب الرضا بيننا وبين الزبون اللي بتتفق معاه لا والله ماشي خلاص لا بأس شكرا بارك الله فيك يا ليلى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا تفضل منتشرة عندنا في سوريا قبل الحرب. كانت المنتشرة مسألة رحم البيوت والعقارات والمحلات، يعطي صاحب البيت 100,000 مثلا لمدة سنة يسكن في البيت، وبعد ما تنتهي المدة يسترجع المال. لحظة معي، في واحد اسمه محمد ياسر احذفه، هذا ليس بذي خلق، ليس بذي خلق. تفضل يا شيخنا، بارك الله فيكم. عندنا في سوريا انتشر قبل الحرب مسألة رهن العقارات والبيوت والمحلات، يعطي لصاحب العقار 100,000 مثلا لمدة سنة، يجلس في البيت، يسكن في البيت، وبعد انتهاء المدة يسترجع المال. هذا العقد فيه ربا، ليس كذلك شيخ؟ أعد. ألو، أحذفه تماما يا الله. تفضل يا أعد السؤال. عندما انتشر في سوريا قبل الحرب مسألة رهن البيوت والعقارات والمحلات، رهن البيوت مقابل مبلغ ولا إيه؟ مقابل مبلغ، يعطي مثلا 100,000 لمدة سنة يسكن في البيت، وعندما تنتهي المدة يسترجع المال. هذا ربا، ليس كذلك يا شيخ؟ بلا ريب. ربا؟ نعم يا شيخ. سؤالي يتعلق بهذا السؤال، سؤال آخر. في ناس أعطوا المبلغ وحدثت الحرب وتفرق الناس، والآن عادوا ويريد أن يسترجع المال، هل يصطلح على مبلغ قياسا على الذهب أم يأخذ رأس المال فقط، لقول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ ثانية معلش. وقعت الحرب وتفرق الناس، ذهب صاحب البيت والذي كان يسكن، وبعد مدة الحرب اجتمعوا، وأراد الذي سكن في البيت أن يسترجع ماله، وتغيرت قيمة العملة، فهل يصطلح على مبلغ بناء على قيمة العملة الآن قياسا على الذهب، أم يكتفي برأس ماله فقط الذي دفعه؟ الأصل أنه يكتفي برأس ماله فقط، إلا إذا تراضي على شيء. إذا تراضي على شيء ليس لا بأس فيه. لا بأس إذا تراضي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. السؤال صغير بس، معلش، في صفة الوضوء عند الموضع بتاع غسل اليدين، كنت قرأت ان هو من اطراف الاصابع حتى المرفقين. مش انت غسلت يا اخي يدك في الاول؟ انا عارف ان الغسل في الاول يعني مش غسلت ولا ما غسلت؟ غسلت. غسلت وبعدين بتغسل، لا تدقق بقى تقول لازم من اطراف الاصابع، ما هي مغسوله من الاول، الامر سهل يعني. لا، السؤال ان انا لما باجي عند موضع غسل اليدين اللي هو ركن غسل اليدين، ببدا من المرفق لحد الاصابع بعكسها. ما فيش مشكله. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أشوف مستغرب هذا. نعم تفضل. أشهد أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يجزيك خير عن هذه المجالس الطيبة. الله يبارك فيك. أنا في ميزان حسناتك. يا رب وإياكم. جماعة الحكم دفع المعافي في الأشهر الحرم. استغفر الله وتب إليه. استغفر الله وتب إليه، استغفر الله وتب إليه. شكرا. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال لزوجتي تحرم عليه مثل أمي وأختي. هذا ظهار، حتى لو كان لا يعرف الحكم فهذا ظهار. السلام عليكم. فضلك كتاب فقه السنة للسيد صادق، حضرتك راجعت الكتاب ده؟ نعم راجعته. حضرتك أنا الأحاديث دي أنا بجيبها منه، وقلت لي إن هي لا تصح. لا، اذكر لي الحديث. لا يحل الرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنه، ولا يمسها بدعوة دونهم فإن فعل فقد خان. مكتوب أن رواه أبو داود، بس حضرتك قلت لي لا يصح. مكتوب رواه أبو داود يعني أنه صحيح؟ هل رواه يا أخي الكريم، هل معنى كلمة رواه أبو داود لا يصح أنه صحيح أو أنه لا يصح؟ في قصور في النقل، الله يحفظك. استأذنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله إن سألتي هل كان النبي كلما تزوج امرأة من نسائه أتى بدبلة يلبسها ولها بدبلة تلبسها؟ لم يرد هذا. بس الرسول قال اغتسلت وقدما من حديد. أيوة ما هوش حاجة، يجيب لك خاتم، يجيب لك أي كشعار، كشعار أنك تلبسي دبلة مكتوب عليها اسم الخاتم. يعني هل بلغك أن الرسول كان في يده 9 دبل، دبلة مكتوب عليها عائشة، دبلة مكتوب عليها حفصة إلى آخره؟ على العموم كشعار للزواج لم تكن شعارا للزواج على عهد الرسول. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. نعم. الله ينعم عليك شيخنا. أنا بدول الخليج وحصلنا على سوريا دون كفة الإقامة. في أخي بيقوم بالزكاة بس برمضان، هل ممكن أخذ جزء من الزكاة الحين مشان التكت الطيارة وشوية أمور مبلغ يعني يكون معي وسداد دين؟ على العموم أنا لا أستطيع أن أقول لك شيئا في أمرك، لكن أقول يجوز تقديم الزكاة عن وقتها للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبض من العباس زكاة سنتين مقدما، وهذا له شواهد يحسن بها. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم نعم. كنت سمعت من حضرتك احد بيسأل حضرتك عن المداخلة. اعتذر اليك عن اعتذر اليك عن ذكر هؤلاء الاشخاص. اعتذر اليك. طب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى تفضل. كنت عاوز أسأل حضرتك سؤال، يعني دلوقتي عاوز الرجل من السرة للركبة، فتيجي تنصح الشباب دلوقتي في الأسواق وغيره تلاقيه فاتح القميص ومبين صدره وممكن بطنه ويتحجج يعني بأن العورة مستورة، يعني فاللبس يكون فيه ما فيش فيه مروءة أو إلى آخره، يعني ماذا يخرج مثلا هو ساتر؟ ماذا نصنع؟ عفوا، ماذا نصنع مع قوم مخروم المروءة؟ في حاجة في الشرع اسمها خوارم المروءة، في حاجات مش محرمة لكن فعلها يزري بفاعلها. على سبيل المثال مثلا كونك تأكل آيس كريم، تعرف الآيس كريم جلاتي، حلال أكلها، لكن لما تمشي وأنت كبير وقرص في الشارع وملتحي وتلحس الآيس كريم لست بمحمود لدى الناس. والفسيخ حلال مش حرام، كونك تجلس انت وزوجتك واولادك تفرشوا في الشارع وتجيب بصل وفسيخ وتضرب وتاكل ليس من كريم الاخلاق، بل مروءتك تنخرم. شكرا وسلمك يا الطير الغواص. هل عذر بالجهل؟ عموما يا احمد بن ياسر، لكن ممكن تكون جهل وتؤاخذ ايضا. الذي جامع زوجته في رمضان لم يكن يعرف الكفاره. السلام عليكم. وعليكم كل مسألة بحسبها. تفضل شيخ مصطفى. سؤالين بس أرجو رد بعد ما أقبل الخطر. تفضل. الله السؤال الأول والأول، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لمسرتهم آيتي سورة البقرة وسورة الحج، تأويلهم بشيء من أو تفسيرهم بشيء من الغيوب يعني بقدر الإمكان. يعني السؤال الآخر، إذا تواترت الرؤية لشخص ميت من عدة أشخاص ونحسبهم جميعا على خير والله حسيبهم، إذا تواترت الرؤية أن هذا الشخص الذي توفى بخير والرؤى مرتبة بشكل عجيب يعني كأنها مراحل، هل يدل ذلك على شيء؟ والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، الله يدفع هذا الظالم بشخص آخر أقوى منه يوقف ظلمه، فسنة الدفع جارية في الأرض، شخص مفسد يسلط الله عليه شخص مصلح يحصل الدفع في الأرض دفع الشر. لأن تجد مثلا الروس والأمريكان يدفع الله هؤلاء بأولئك وهؤلاء بأولئك. فسنة الدفع ماضية، سنة الدفع ماضية. أهل الطاعة يدفع الله بهم أهل العصيان، يدفع الله بهم أهل العصيان. العذاب قد ينزل بسبب فجور الفاجر، لكن صلاح الصالح ربنا سبحانه وتعالى يصلح به. فلا صور متعددة، بارك الله فيكم. أما ما سألت، كان سأل عن ماذا يا عبد الرحمن؟ لعلنا نذكر سؤاله الآخر ذهب عني. إذا توطأت الرؤى، إذا توطأت الرؤى فأقرب إلى أن تكون حقا، أقرب، لكن الجزم لا نستطيع أيضا. أما الدليل في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أرى رؤياكم قد توطأت على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فالتمسوها في تسع يبقين، في سبع يبقين الحديث. فيقول بعض العلماء تواطؤ الرؤى يعني دليل على صحتها في الغالب، أمر أغلبي، والله أعلم. السلام عليكم. رؤى الصالحين على وجه الخصوص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك. الحمد لله بخير. حضرتك بالنسبة لبنك فيصل الإسلامي. نعم. لو أنا عمالة وعندي أيتام وحطيت فيه وديعة وتجيب مبلغ شهري، هل هذا حرام؟ البنوك كلها سواء، البنوك كلها سواء. شكرا. مقيم في الإسكندرية ويعمل في القاهرة ويسافر يوم السبت للقاهرة للعمل ويعود يوم الخميس، أظنه يتم هنا وهنا لأن له داران إقامة حينئذ، إنما يقصر في طريق السفر فقط، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. نعم عفوا وضح. مش سامع والله ماذا تقول. صوتك غير واضح. شكرا. ما حكم إعطاء زكاة المال لبناء مقبرة؟ لا يجوز إعطاء زكاة المال لبناء المقابر، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل على في السفر بالنسبة للصلاة، هل بعد ما أوصل المكان أجمع مثلا الظهر والعصر ولا الجمع ده بس في الطريق؟ هل بعد عفوا؟ يعني أنا وأنا مسافرة مثلا مسافة كبيرة، مسافة مثلا 300 كيلو، بالنسبة للصلاة أجمع الصلاة في الطريق بس ولا بعد كتير؟ ولا كمان ممكن أجمع بعد ما أوصل البلد اللي أنا سافرت ليها، ممكن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ يعني البلد التي وصلت إليها بلدك ولا بلد أنت مسافرة إليها؟ ممكن، ممكن سواء في الطريق أو عند وصولك. تمام. طب صلاة الجمعة، هل لأن أنا سمعت صلاة الجمعة ما ينفعش تتجمع مع العصر؟ لا كلام غلط، هذا كلام الحنابلة وهو غلط، لأن الجمعة، الجمعة عند عدد من العلماء قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. أما الحنابلة لأنهم يرون أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، فيصعب عليهم أن يقولوا لك اجمعي بين الظهر والعصر الساعة 10 صباحا. تفهمت كلامي؟ أيوة. يعني الحنابلة لهم رأي شاذ، يرون أن وقت الجمعة قبل الظهر، وبعضهم يقول من وقت صلاة الضحى. هذا الرأي الشاذ طبعا ما يتناسب ولا ينسجم مع قولهم مع الجمع، صلينا العصر الساعة 11 أو 10 كيف يعني؟ يمنعون. لكن غيرهم الذين يرون أن صلاة وقت الجمعة ووقت العصر، يرون أنه ما دام جاز جمع العصر مع الظهر إذن يجوز جمع العصر مع الجمعة. طيب في سؤال تاني، أنا منتقبة ففي في مثلا اماكن شغل باجي اقدم فيها يقولوا مدارس يعني اطفال ان انا يعني على ان اكون وانا داخله المكان ده بس البسه عادي بره بس جوه المدرسه لا. فيها رجال ولا ايه؟ اه طبعا. طب وانت ايه رايك يعني؟ لا انا شايفه ان ده يعني طبعا ما ينفعش. خلاص وانا معك انه ما ينفعش الله يسلمك. بقول انا مختار ان تغطيه وجه المراه واجب ما لم تكن القواعد من النساء. شكرا. حكم العمل في مكتب يؤجر شقق مفروشه للخليجيين. الاصل الجواز سواء للخليجيين او لغير الخليجيين، ولكن ان وجد شخص سواء خليجي أو غير خليجي يستأجر شقة لممارسة البغاء فيها لا يجوز التأجير له إذا تأكدت من ذلك، لكن الأصل الجواز. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا لك. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا له. بعدين يا شيخ مصطفى كنت عايزك تسيني في أمر بالله عليك. تفضل الحبيب. أنا شغال في حالة تجارية يا شيخ مصطفى. وبعد. فربنا قال لي عليها الحمد لله وعشت هرش كنت ناوي اتغير بيه وقلت ان شاء الله اعمل بيه مشروع. فربنا من عليا في محل فوتي قدام الراجل اللي انا شغال معاه. فانا عايز اعمل دلوقتي مشروع فمش عارف ده حلال ولا حرام ولا انا مثلا ممكن يعني هو يزعل في نفسه يبقى ممكن زعلان مني اخد ممكن الرزق او حاجه زي كده. انا عارف قدامه على طول فمش عارف افتح ولا لا. هتفتح ايه عفوا؟ ايه؟ يعني هتفتح دكان تمارس فيه نشاط رجل آخر أمام دكان الرجل الآخر. أنا شغال عنده ما تعلمت منه كل حاجة. هذه تورس ضغينة. يعني أنت أنت محل إيه؟ أنا في مكتبة يا شيخ مصطفى. يعني في يعني أنت كنت تشتغل في مكتبة عند واحد. تمام. وبعدين فصلت عنه تريد تعمل مكتبة لك أمام مكتبته. تمام. فمن يعني في محل فتح قدامك نفسنا في مكتبة يا شيخ مصطفى. المحل الفوتي الفوتي قدامي قدامي بالظبط. طبعا والله يعني انا همشي واعمل مشروع لنفسي فالمشروع ده يبقى قدامي فده يبقى ايه مشكلة. هل نفسه فيها شيء او ليس فيها شيء؟ اكيد هيبقى فيها شيء لان طبعا انا اللي ماسك لي كل حاجه انا اللي مديره. والله يا شيخنا الوفاء لا يقتضي هذا والفضل بينكما لا يقتضي هذا. يعني يا شيخ مصطفى ولا ايه؟ نعم. لما تفتحش في نفس المكان هتعمل أذى ومشاكل كبيرة وستتهم في أرضك وستتهم يعني فيها أذى فيها أذى ابتعد. طيب. الله يسلمك. أيوة افتح في مكان آخر. الله يرزقك زوجة صالحة يا رب ويسر أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. تفضل. قول لحضرتك لو المحكمة في مصر حكمت بعدم وقوع الطلاق البدائي هل يجوز الأخذ رأي المحكمة؟ لا توقعني في كده في هذه بهذه الطريقة. المحكمة لا تحكم لا تحكم المحكمة في مثل هذا. حكم القاضي بعدم وقوع الطلاق البدائي. يا أخي القاضي لا يحكم بحكم طلاق بدعي أو مش طلاق بدعي ملوش دخل بهذا. القاضي بتروح لأوراق. بارك الله فيكم. ما تفترضش أشياء افتراضات غلط وتجعلنا يعني نقع في عموما الطلاق في الحيض واقع خالف فاعله الجمهور والطلاق واقع بس خلاص. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك في عندي سؤالين. سلي. أول سؤال أنا كتبت لأم ووالدتي كانت شاري أرض من جدي أبو والدي بس بعقد بس بينهم وبين مسكن يعني بس جدي يشرب لا بذلك وبعد فترة جدي تم بيع الأرض دي من ميراث جدي يعني غير العقد ده مش مسكن وأهل والدي أعطوا الفلوس دي لخالي على اعتبار إن جدتي مقيمة عنده وهو الابن الوحيد الذكر. لا تويتيني بس عفوا عادي برفق عادي الكلام برفق. جدتي أم والدتي. جدتك أم والدتك. أم والدتي أم أمي كانت شارية قطعة أرض تلت فدان من أبو والدي بعقد ابتدائي شارية عفوا لحظة بس تمام لحظة يا أختي أفهم. جدتي يسبر علي أفهم. جدتك أم أمك شارية أرض من جدك أبو أبوك، وبعدين تبقى غير مسجل يعني الحكومة كانت ملهاش حق. مش باتم بالضبط، فهو كان في ذمة عائلة والدي ما تاخدوش حق حد. فلما تم توزيع الميراث بتاع والدي احتفظوا بالجزء اللي هو جدتي شارياه وقالوا ده حقها الشرعي، وجه خالي وقالوا له الكلام ان جدتي مقيمة معاه وهو الابن الذكر ليها ومدللها وتعطيه كل حاجة يعني. ولكن كانت جدتي أم وقتتي مش مركزة في الفترة دي يا أختي. النتائج والله توتيني يا أختي، صبرا يا أختي. أعتذر، مش فاهم حاجة من كلامها، مسرعة الكلام يحتاج تركيز، مش عارف أركز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أرجو من الإخوة المتابعين حفظهم الله تعالى أن يعرضوا عن الجاهلين ولا يعلقون على كلامهم، فالزبد يذهب جفاء، أما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ولنا قصاص معهم يوم الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. والله يا شيخ امبارح سمعت حاجه كده عايز حضرتك تجاوب عليا فيها. اتفضلي. ان فتره ما بين وجود سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الفتره دي الناس هتحاسب فيها على ايه؟ يعني هما كده مش رسول بينزل لقومه يدعوه الى التوحيد و تسألي بس صبرا تسألي عن أهل الفترة بين النبي محمد وبين عيسى عليه السلام كذا؟ الله أعلم بما كان أعلم بهم. بس السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخان. السلام عليكم. معك. نعم. والدي توفاه الله واحنا 6 اخوات، 3 بنات و3 رجال. وكانت كتب لنا عماره ايجار قديم، الشقه فيها كلها ايجار قديم. وساب لاخين من الولاد شقتين قبل ما يموت اتجوزوا فيهم، والاخ الثالث خد شقه بعد ما مات فديت وخدها. تمام. هو كاتب عقد ايجار لواحد من اللي كتب لهم شقتين، من الاثنين اللي كتب لهم شقتين كاتب له عقد ايجار قديم، والتاني ما كانتش كاتب له عقد، بس هو كان قايل ان الشقه دي بتاعته، يعني هو سايبها لهم ليهم. دلوقتي الشقه دي تدخلوا في الميراث؟ اذا لم يكتب لهم يعني وهبهم كل واحد شقه في البيت قبل ان يموت. هنا اثنين الولاد والتالت خد شقه بعد وفاته. كتب شيئا يا اختي؟ ما كتبش حاجه لا، بس معروف ان دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان. طب وسائل الورثه ما كتب لهم؟ مش كتب حاجه خالص، هو كتب بس عقد ايجار لواحد فيهم. والله هذه قضيه ينبغي ان تسمع عن قرب، لان اذا كانت وصيه فلا وصيه للوارث، اذا كانت عقد ايجار عقد ايجار كما يؤجر لسائر الناس لا باس، اذا كانت غير ذلك فلا أستطيع أن أتكلم إلا أن القضية تسمع من كل الأطراف. شكرا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. عايزك سؤال. في واحد كان غير مسكين يعني كان ساكن عندي. أيوه. المهم هو توفر له يعني. أيوة. الرجل ده كان عليه ديون، انا بعد ما مات فتحت كان ولاده برضه سايبينه خالص واهله ما كانش حد يعني. المهم بعد ما فتحت المكان اللي كان ميت فيه الله يرحمه كان سايب ورق وصف ورق، هو كان عليه ديون كتير طبعا، ولاده مش هيفيدوا الديون دي. انا بدات يعني ايه ان انا اسيب لي فيها. المهم اكتشفت بقى ان الحاله معايا. يعني انت تريد ان تسال عن سداد ديون الميت من زكاة المال؟ لا لا لا مش من زكاة المال، انا عاوز اسد عنه دينه. طيب اعمل خير وخلاص يعني. المهم هو اكتشفت ان الناس كتير يعني انا كنت بفكر مثلا 100 هنا و200 و300 وحاجات من دي، بيبقى في ارقام كبيره قوي 35000 و20000 و10000، واكتشفت ان هو كان اخذ الفلوس دي من الناس مشغلها وما بطلعش. بس هو كان كل الكلام ده كاتبه سبحان الله يعني، ان هو كاتبه. فانا خايف ان انا يعني انا بحاول ان انا بقنع الناس ان انا مثلا اديله مثلا حديث واعمل العفو وكده، والراجل مات وما كانش فيه امكانيه ان هو يسد. فانا حرام عليا كده ان انا بضيع حق الناس دي مثلا. يا اخي صلى على رسول الله. بس في رجل مات، الرجل ده كان طيب ومات مستدين، ولا كان رجل يعني لعاب وسيء؟ لا ما فيش، الرجل ده كان ما فيش خالص، كان يعني تحت الارض يعني. هو كان سكن عندي. انا اقول لك هو فقير، لكن فقير مسرف مبذر ولا فقير ايه؟ لا مش مسرف ولا حاجه. لا بس انا مستغرب الفلوس كلها وتافه، ان هو برضه ممكن يكون كان ده في خلال سنين مثلا. يعني انت الان تسأل عن مساعدته بامور، منها من مالك الشخصي احيانا، او انك تطالب الدائنين باسقاط الدين. يعني في ناس بتلاقي فلوس. بين لهم، بين لسائر الدائنين الامر كما استبان لك وهم يتصرفون. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أبو حياة. الحمد لله. لعلك بخير يا شيخي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعيدنا شيخي لعلينا كل يوم عندك. شعر بي عشرون. رضا الوالدين ومزكي يقول إنك على خير. ممكن ولا والله قلت لك الذي عندي، تعال زورنا على العين والرأس. لكن واحد يكون معنا لازم نشترط رضا الوالدين، وأن يزكيه شخص كي لا يكون فارا بدم أو فارا بخريبة. شكرا. ما حكم إنزال جنين في الشهر الثالث من غولي وبيه تشوهات سرطانية إذا لم تكن الروح نفقت فيه جهاز إنزاله؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي عندي في ناس قالوا لي أعمل تأشيرة تجارية لوزارة السعودية علشان يعني يكون تكلفة الحج والعمرة أقل من الـ من الـ من الخاصة يعني. بس التأشيرة التجارية دي هتستلزم ان انا اعمل سجل تجاري مش حقيقي، يعني حاجة مش موجودة اصلا. انا ما عنديش سجل تجاري. ففي ناس بتعمل الورق ده وبتاخد فلوس. هل انا لو انا عملت ده فيها اسم ولو حصل العمرة او الحج بهذه الطريقة صحيحة ولا لا؟ الحج والعمرة صحيحتان بهذه الطريقة ان حجزت اعتمرتي، اما التزوير لست منه في شيء. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك في عمرك. وفي عمرك بارك الله. شيخنا في شركة تمويل اسمها خزنتك. خزنتك؟ شركة تمويلية بتصرف، ممكن تصرف للموظف المرتب قبل نهاية الشهر. بس يعني مثلا ممكن تديله 2500 جنيه. وفي نهاية الشهر بتاخد 2500 جنيه وفوقيهم 65 جنيه اللي هي مصاريف انها اديت له الفلوس بدري شوية عن معادها. هذا ربا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الإمام أسأل عن سؤال في الإشتار في التجري، نصلي في المسجد صلاة الفجر قبل الشروق بنصف ساعة وننتهي قبله بعشر دقائق ويقرأ الإمام بتسلسل الصور عند تقرأ إلى الآخر أطوال الصلوات، فهل هذا فعل جائز؟ هذا جائز لكنه خلاف الأولى، حتى لو كان أهل المسجد مبتكون على ذلك ويعني لا يرون خارج. هذا خلاف الأولى. عائشة رضي الله عنها تقول كانت النسوة يخرجن من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، لكن الآن سيخرجن والدنيا نور كلها. ثانيا، هذا التكلف الذي انتشر، وإن أئمة بعض المساجد يظهرون فضيلتهم أمام الناس بزعمهم فيبدأون القراءة من البقرة، في المغرب يتمون بالآيات التي قرأوها، يعني يقرأ البقرة متصلة لمدة شهر أو شهرين وهكذا إلى أن ينتهي القرآن. هذا تكلف ولم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من يعني يجلبون لنفسهم القول بأن يقال عنهم مراؤون بسبب ذلك، فهذا الصنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في صلاة التراويح كما هو معلوم. السؤال الآخر يا مولانا، هل صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يصلي الفجر حتى تطلع عليه الشمس؟ لا أعرف سندا بذلك، وأنا قلت لك كلام الرسول لا تعرضه بكلام عمر. كانت النسوة انصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا، بحب أحرك على سؤال الله يبارك. تفضلي سلي. بحرك أنا ليه، أنا أخت وليه ثلاث أخوات صبيان، تمام؟ أيوة. أنا بنت وليه ثلاثة صبيان. ماشي مفهوم. تمام. أنا بس في أخ ليه محجور في مستشفى دمداش، والاثنين الصبيان محدش بيروح له إطلاقا خالص تماما، حتى يعني امبارح بكره بس ساعتين بالليل ونزلت رحت أنا وزوجي، فانا بدا يعمل معايا جوزي مشكله، لان انا كل يوم تقريبا انا اللي بروح وبقوم بزياره وكده. النهارده حصل مشكله بصراحه، وهو حساس زعل او غضب، فانا ممكن بكره ان انا هروح من غير هو ما يعرف. وهو حالته حرجه، يعني قلب مفتوح داخل العمليات وحالته حرجه، يعني ما فيش عندكم حديث رسول الله من لا يرحم لا يرحم، يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام من لا يرحم لا يرحم، يعني اخوانك قلوبهم قاسيه عياذا بالله. بالظبط. يعني حتى الشيخ اتصل باخوك كبير امبارح قال له انا هاجي اعمل لك، انا مش هلاقي لك حد دلوقتي، فانا طبعا غصب عني محتاجين له دم سته هيموجلوبين وهيموت، فانا كان لازم انزل. هو بصراحه راح معايا امبارح واتبرعه، بس من النهارده بدات احس ان هو بيزمزق ان انا انزل، حاسه ان هو بدا يتضايق. قولي له اتق الله لعلك تبتلى بما ابتلي به اخي، بس بالله تحسن الالفاظ. الله يزيدك رحمة، الله يزيدك رحمة، لا نترك شخصا يهلك، توكل على الله، قوم برعاية أخيك الذي يهلك. راجع ملامت قلب مفتوح إن شاء الله، ما فيش مشكلة بإذن الله. الزوج ليس بإله يعبد من دون الله. الله كريم. ليس من المعروف طاعته في المعروف، وليس من المعروف أن أترك شخصا يهلك مقابل كلام الزوج. مفيش والله، والدتي والدي بتخين أنا هو مفيش تقريبا غير بعض، والكبير فعلا خلاص ما كاسي جدا والله. جزاك الله خيرا، شكرا لك. الله يعزك. الزوج له الطاعة في حدود الاستطاعة وبالمعروف، فكون الزوج يقول لأخته التي ليس لأخيها بعد الله غيره اتركي أخيك في عملية القلب المفتوح ولا تذهبي إليه، لا يطاع في مثل هذه الحال، إذا كان الشخص سيضيع ويهلك. يا أخت قطع غيار خلصنا يا عم الشيخ، خلاص لا يجوز إخراج زكاة المال لبناء المقابر يا قطع غيار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الشيخ. نعم. سؤال الشيخ، ما كان في مثل إمام مسجد بيصلي بالناس، إمام مسجد ماذا يصنع؟ يصلي الظهر بالناس مثلا أربع ركعات، فهو الناس أول مثل فتحة يصلي الظهر بالناس أربع ركعات فنسي الفاتحة. فهو بالنسبة للثانية الأولى، بالنسبة لنا احنا الثانية تحت الباب تقريبا. المهم قام يصلي وبعد ذلك ماذا صنع؟ بعد كده ايه افتكر هو في مثلا في الركعة الثانية اللي هو نفس الركن، فهو بالنسبة لي الأولى. يا أخو بعدين السؤال، طيب عرفنا المشكلة، ما سؤالك؟ تمام تمام. دلوقتي شيخنا هو لما بالنسبة لي الثالثة ديت بالنسبة لي الأخيرة هنصلي ولا هم عندي بالخمسة تحت هو؟ هو يقوم يأتي بخامسته وأنتم تجلسون في مكانكم تنتظرونه وتسلمون معه إذا سلم. شكرا. المكان ليس مكان تفسير رؤيا يا أيوب، فلا تكرر سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ مصطفى. اتفضل. احنا في شركة نحن في شركة نصلي الظهر او العصر جماعة، ولان المكان لا يتسع فبتلاقينا في مكتب جماعة وفي المكتب المجاور جماعة في نفس التوقيت. لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم الله خير لك يا شيخ. وإياك. لو سمحت سؤالك. تفضل. دلوقتي شيخ أنا عندي حماية وحماتي كانوا دايما بيكلموني وبيغلطوا فيا، وكنت بصبر عليهم وبصبر على أذاهم وكده، بس جه وصل في الاخر ان هو بدا من تطوله، يعني ان هو غلط في والدي ووالدتي. حماكي قال الكلام ده في وشي. حماكي. فانا دلوقتي مش عارفه، يعني انا عايزه اقول لوالدي ووالدتي عشان خاطر لما والدتي تيجي ما ت... يعني ما تدخلش بيته تاني وما يكلمهمش تاني، هل كده تبقى نميمه؟ لا لا تنقلي. طب يا شيخ يعني انا يعني انا مش قادره ان انا اشوف مثلا والدتي تيجي وتدخل بيته وهو قال عليهم كلام وحش جدا في وشي، قال الكلام في وشي والدك والدتك كذا وغلط فيها وغلط وحتى مش فيهم، يعني الكلام اللي انا مفترى مش فيهم. لا تنقلي، لعله قال ذلك وقت غضب وقت ضيق، فلا تنقلي ولا تكوني نمامة، سيحصل الفساد بنقلك. تمام يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير الحمد لله. الو. نعم دعك من الو. نسك شفت انت سؤال سؤال. تفضلي. انا بقى لي 10 سنين متجوزه ومن اول ما اتجوزت وانا ما عملتش حاجه، كل شهر يتكرر معايا شوف كل يوم اصوات بالصلاه، يعني عايز اقول لك ممكن بفوت 5 مرات لخمس شهور، وعطول ما بسمع بنسى خالص ان انا متوفية. دي يعني التكسير مني انا ولا عفوا اصحر ايه بس، انت اللي سحر نفسك. انت الان ما الذي بك؟ ما الذي بك؟ انا كنت صداع في جسمي وخانجة. خانجة؟ ذهبت للطبيب؟ ذهبت للطبيب دكاترة كتير قالوا ما عندكيش لأي حاجة. خلاص ارقي نفسك، ارقي نفسك بالمعوذتين ما اقول والله احد امسح راسك وجسدك ولا تبالي. عملت كتير يا شيخ ورحت المشايخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القران وعلمنا القران، يعني اللي من استقصدني على طول كل شويه يجدد السحر. من هو؟ وما ما اعرفش. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. انا مش لاقي حل، على طول اصوات بسمعها في الشقه وعلى طول محمود اطلع بره البيت احس ان انا مرتاح. شغال القران في البيت سوره البقره ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقوم. يا الله قولي بس مش في البيت. اصبري بس علينا بس يا اختي اسكتي بس. انت جنبك حماتك ولا ايه؟ لا حماتي هي معايا في البيت. ايوه ايوه يعني عايزه تبعد عن حماتك يعني. لا مش عايز ابعد عن حماتي، حماتي مش عامله حاجه. خلاص شغل القرآن سورة البقرة في البيت الله يحفظك، وثقي في الله واكثري من ذكر الله ولن تضاري. أنا بس حكت خلاص كفاية كده. استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستجابة يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. فيظهر الدعاء. حديث الرسول أوثق. الشيطان ينفر من البيت الذي تخرج سورة البقرة. نعم أبو محمد أنت تقول مسحور أنت معالج أبو محمد واللي تفضل تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. أنا مصرية مقيمة في السعودية يا شيخ. نعم أنا مصرية مقيمة في السعودية. مصرية مقيمة في السعودية وبعد ذلك اتطلقت 3 مرات يا شيخ. طيب 3 مرات منفصلة. تمام تمام. كان في مشكلة كبيرة جدا حدثت بين أهلي وبين زوجي لدرجة ان هما تشاجروا وتضاربوا وهو دخل المستشفى. تمام يا شيخ. خرج من المستشفى وكان يتملكه الغضب على حد قوله. رفع سماعة التليفون وقال لي انت طالق محسوبة تطليقة. قعد يعيط لأولاده وقال لهم انا ما كنتش قصد الطلاق انا كنت بس الطلاق واقع. الطلاق واقع. الطلاق واقع. ايوة شكرا. تمام يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يقول نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل ثبت يا شيخنا أن الملائكة سألت ربها عن حكم الصفير فقال اكتبوها صفير وعليه التفسير؟ هل ثبت؟ اكتبوها صفير وعليه إيه؟ التفسير. التفسير؟ أيوه. لا أعلم شيئا عن هذا الكلام. أصل هذا الكلام منتشر جدا بين العامية. والله ما أعرف عنه شيء. لك بقى يا شيخ. هو صفير عليه التفسير. ينتبهون إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ربي عليك صلاح الأحوال. بارك الله فيك يا أيمن السطوحي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا 3 أسئلة يا شيخ. سل ألو. سل أول سؤال شخصي مشروط متشفى على الفيس يقول لك حوقينه فمرأيت أحدا حوق لإلا وقصر الله همه وكذا. ليس بحديث. ليس بحديث لكن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها فضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يا أبا موسى هل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. أيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى أسلم عبدي واستسلم. مرحبا شيخ محمد عبد الباقي بارك الله فيك وحفظك أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كنت مع حضرتك يا شيخ بقول لحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كنت بكلم حضرتك يا شيخ وبعد على موضوع الطلاق. خلاص الطلاق واقع انتهى الامر. بقول لك اول يومين يا شيخ هو انكره قال ما حصلش انا كنت بهدف السفر. ماذا قال لك فيها؟ وقال لي انت طالق. اليومين الاولانيين في التليفون قال لي انت طالق ولما جم يسالوه انا ما طلقتش واقسم بالله ان هو ما طلقش. خلاص اذا القضيه تسمع بينه وبينه كنت انا وهو. الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ الله يعلم أن أحدكم مكاذب هل منكم من تائب؟ فرغوا نفسكم. خلاص القول قول الزوج يعني شايف أنك ستعيشي في الحرام اختلعي منه. إذا رأيت أنك ستعيشي معه في الحرام اختلعي منه. السلام عليكم. نعم نعم ارفع صوتك يا أختي. هل تأسم هل لا لا تأثم التي تبدي عينين لا تأثم ولم تكن شكرا. وهذا القول عن ليس عن ابن عباس انما عن عبيد السلماني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بعد اذن حضرتك انا بشتغل مهندس برمجة وبالي شغل مهندس برمجة في بنك غيره افضل منه. ابحث عن عمل اخر افضل. لو كان يعني في ظروف في الشغل دلوقتي ومحتاج ان انا انهي يعني. والله يا شيخنا انا لن ادخلك شيئا مؤقتا يعني ولا صعب. اخشى من حديث الرسول لعن الله اكل الربا وكاتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. محبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك بس في رجل طلق زوجته في النفاس فهل تحسب الطلقة دي ولا محسوبة عند جماهير العلماء؟ شكرا. عبيد السلماني تابعي. من تزين عينيها إذا كانت فتنة فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما لم يكن فتنة جاز. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. هو طبعا في الاول وفي الاخر ان الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون لكن عشان الشيطان ما يسالكيش. لما اسمع ان مثلا حد يقول لك ربنا ابتلاه في ابنه ان دراعه اتكسر وكده, طب وقول الله سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزر اخرى؟ انت اجبت على نفسك من اول لحظة. الله لا يسأل عما يفعل هم يسألون. شكرا. ليست في كل احوال فتنة من هذه سبيلك. بارك الله فيك ذا النورين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ احنا اطباء يعني تدريب وكده فالمفروض يعني لنا يومين في الاسبوع بننزل, لكن ايام المفروض يعني كروتين اجراء روتين اروح امضي ما احضرش يعني ما فيش عمل تمام وامضي انصراف امضي حضور امضي انصراف. فممكن لو حد من صحابي مضالي يعني نعم يعني احنا بننزل نمضي روتين يعني حضور وانصراف كده ايه بس ما فيش شغل يعني ومش مطلوب من شغل, فهل لو حد اصحابي يعني مضي في حاجة؟ لا استطيع ان اجيبك. كيف اجيبك انك تزور؟ لا استطيع. حكم الصلاة داخل الكعبة ثبت أن النبي صلى داخل الكعبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت في يعني شخص في العيلة كانت المفروض إنه يعني بعد بإذن الله عمره طويل كتب يعني حاجة لي هبة لي وهو لي ابن يعني هبة لي من؟ هبة لي من؟ هبة لأبنائه ولكن الابن اللي توفى دون ليه أبناء تمام؟ فهو كتب لهم نصيب أقل شوية من الباقيين. حضرتك سامعني؟ أنا مش فاهم كلامك. فهميني مرة ثانية برفق. يعني في الوالد توفى تمام؟ الله يرحمه. يعني في شخص كتب لأولاده بات في دنياهم وكان له ولد ميت كتب لأبنائه شيئا لكن أقل من الأبناء المباشرين كده السؤال؟ بالضبط. لا مانع لأن لا يجب عليه أن يعطي الأحفاد مثل أبناء المباشرين. شكرا. لا لا لا كلام ده كلام الحكومة ليس كلام الله.

يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير المنزلين اكرم منازلنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج ارفع درجاتنا، يا ذا الجلال والاكرام اكرمنا، يا خير حافظا يا ارحم الراحمين احفظنا وارحمنا. اللهم حسن اخلاقنا وطيب اقوالنا واصلح اعمالنا واخلص نوايانا لوجهك يا كريم. نعوذ بك يا ربي من طارق الليل والنهار الا طارقا يثق بخير يا رحمن. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك ان نزل او نزل، او نضل او نضل، او نظلم او نظلم، او نجهل او يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الاسلام واهله، كن لنا وكيلا، كن عنا وكيلا، كن عنا وكيلا، وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين، وكلنا وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل دعاءنا. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا واستر عورتنا يا رب، ونور صحيفتنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.